معتدل أو متشدد أو متساهل؟ وهل المجرح كذلك؟ وهل المثلي أثنى ثناء مطلقا أو خصه بصفة أو خصه بشيخ أو خصه ببلد؟ وهل الطاعن طعن فيه مطلقا أو بالنسبة لشيخ أو بالنسبة لبلد أو بالنسبة لتلميذ بعينه؟ وهل أثنى عليه وحده أو مقرونا؟ أو صحح حديثه بحيث يكون التوثيق ضمني، أو ضعف له حديث، أو استنكر له حديث فقد يكون أصله لكن هذا الحديث بخصوصه وهو بريء منه مستنكر؟ فتنظر. وهل عيب فيه في غير العدالة كالتدليس والإرسال والاختلاط وغيرها مما يؤثر في حديثه؟ ثم تعطي خلاصة مختصرة في هذا الرأي رأيك فيه، وبناء على هذه الخلاصة تحكم عليه إما بضعفه مع اعتباره أو ضعفه بدون اعتبار، أو أنه حسن حديث أو صحيح الحديث أو غيرها. يعني تترك كل أقوال العلماء ما دام أنك ظهر لك خلاصة معينة تبني على هذه الخلاصة وتحكم عليه فيما بعد في الأحاديث كلها بناء على هذه الخلاصة. هل هو حسن الحديث؟ هل هو ضعيف الحديث؟ ضعفه معتبر غير معتبر؟ كما سأبين إن شاء الله. لكن لتعلم أن المتكلمين في الرواة ثلاثة أقسام: قسم متشدد يطعن في الكلمة والكلمتين، مثال المتشددين أبو حاتم الرازي وابن القطان الفاسي، وقسم متساهل كالترمذي والحاكم وابن حبان في التوثيق فقط وهو متشدد في الجرح، والدارقطني أحيانا. وقسم معتدل، ومن المتشددين أيضا النسائي. وقسم معتدل كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن عدي وابن سعد ومن وافقه. وهناك أناس معتدلون ومتشددون في بعض الجوانب كأحمد في من دخل في فتنة القول بخلق القرآن، والجوزجاني في مسألة أصحاب البدع، وهناك قسم ضعيف ويضعف فهذا لا يعتبر به كالأزدي والخراشي وغيرهم. إذن لما تريد أن تستعرض أقوال المحدثين ليكن في ذهنك اللفظ ودلالته ومطلق اللفظ، اللفظ ودلالته، هل هو تعديل مطلق؟ هل هو تعديل ضمني؟ هل هو تعديل نسبي؟ هل هو تضعيف مطلق، تضعيف نسبي؟ هل هو تضعيف ضمني؟ وقائله هل هو متشدد؟ هل هو معتدل؟ هل هو متوسط؟ هل هو متساهل؟ هل هو كذا؟ فإن وجدت التوثيق من متشدد فعض عليه بالنواجذ، إن وجدت تعديل من متشدد فعض عليه بالنواجذ، لأنه لن يوثق إلا وهو ثقة لا خلاف فيه. لكن إن جرحه المتشدد فانزل إلى الطبقة المتوسطة، فقد يكون جرحه هذا من تشدده، فقد يكون جرحه أيضا من تشدده. فإن نظرت للمعتدلين قول فاعتمد، وإن لم تجد فيه رأي فانزل إلى الطبقة الثالثة وهم المتساهلين. واعلم أن المتساهل أو المتشدد إذا لم يكن في هذا الراوي غير هذا الكلام فإعمال قوله أولى من إهماله. أحيانا لا تجد إلا توثيق متساهل أو تجريح متشدد، فإعمال قول الإمام أولى من إهماله إذا لم يعارض. ثم تنظر إلى صيغ الأداء، هل صرح بالسماع أو لا؟ فإن لم يصرح بالسماع ننظر هل هو مدلس أو مرسل، فإن كان مدلس فننظر هل هو من الطبقة الأولى أو الثانية فنقبله، أو الثالثة فنتوقف فيها، أو الرابعة فنردها، وكذا الخامسة. وإن كان يرسل ننظر هل سمع من هذا الشيخ الذي في السند، فإنه لا يضر إرساله، وإن لم يسمع منه فإنه يرسل. لماذا؟ لأن المرسل إذا لم يوصم بالتدليس فإنه يروي عمن لم يعاصره أو لم يسمع منه، وأما الذي سمع منه فإنه لا كل أحاديثه عنه محمولة على السماع، ما لم يوصف بالتدليس، كل رواياته محمولة عنه بالسماع، محمولة على السماع. ثم بعد أن ننظر بعد هذا نقول حكم إسناده كذا، لكن يبقى المتن، ننظر للشذوذ والعلة، ننظر للشذوذ والعلة. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول إسناد كذا، لماذا؟ لأن الحكم على الإسناد أسهل من الحكم على المتن، لأن الحكم على المتن يحتاج إلى الإسناد أيضا، إضافة للإسناد عرضه على القواعد وعلى الأدلة الأخرى والروايات الواردة في الباب وكذا، هل في شذوذ وهل فيه علة قادحة. مثال تطبيقي ألم أذكر أن الحديث الذي معنا بالأمس ممن رواه؟ عبد الرزاق. أنا أريد الآن أذكر ليش أنا اخترت هالرواية. رواه في المصنف المجلد الأول صفحة 452 حديث رقم 2005، أليس كذلك؟ لماذا اخترت هذه الرواية؟ اخترتها لأسباب، أولها علوها، وثانيها أنها مظنة التصحيح والتضعيف بخلاف الروايات الأخرى كالبخاري ومسلم. يعني قلت أنا روايات البخاري ومسلم، أنا بمجرد أن أروي بالبخاري ومسلم أتوقف، ما لي أي دور، بل أعيب على من تدخل في روايات البخاري ومسلم. وثالثا علوها، لأن عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، فهو أرفع حتى من البخاري ومسلم إسنادا، لأنه شيوخ من شيوخهم، بل من شيوخ شيوخهم. ثم بعد ذلك إذن هي عالية الإسناد خارج الصحيح، مظنة للتصحيح والتضعيف. ثم إن فيها من هو صحابي بلا يحتاج إلى تعديل، ومن هو متفق ثقة باتفاق، ومن هو محل اختلاف، فهي تصلح لأن تكون مثال لهذا. فلننظر، واعذروني إذا أخرجت أوراقي لأن عبد الله العمري الكلام فيه، فبالتمثيل أقول عبد الله بن عمر، اتفقنا على أنه يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، كنية أبو عبد الرحمن، منزلة ما له داعي، لماذا؟ لكن نقول روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه، وروى عنه نافع مولاه، وعبد الله بن دينار حتى ندل على اتصال الاسناد. احد مشاهير الصحابه فلا نطيل فيه، توفي سنه 73 بمكه على الصحيح من اقوال، توفي سنه 73 على الاصح، على الاصح يعني في خلاف، وكانت وفاته بمكه ودفن في مقابر المهاجرين. هذا انتهينا من عبد الله بن عمر، اسمه ونسبه كنيته، اثنين من شيوخه احدهم في الاسناد وهو النبي وابيه، اثنين من التلاميذ احدهم في الاسناد نافع مولاه وعبد الله بن دينار، احد مشاهير الصحابه، توفي بمكه ودفن في مقابر المهاجرين، وكانت وفاته سنه 73 او 74 على الاصح. انتهينا من الراوي الاول. نافع، علشان ندري إن لأن في صحابة يرسلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يرسلون، وأنا قلت لكم هناك صحابة أحاديثهم مرسلة بالإجماع، وهناك صحابي أو غير صحابي حديثه متصل بالإجماع، بس علشان نثبت أنه الإسناد متصل مع النبي ومتصل في الشيخ اللي أو التلميذ الذي يلي، هذا القصد، ولا ما هو معناته أننا نافع. نافع مولى عبد الله بن عمر العدوي القرشي المدني، كنيته أبو عبد الله، روى عن ابن عمر وعن سليمان بن يسار وهو من أقرانه، وعنه عبد الله وعبيد الله العمريان، تقدر تقول مالك وذا، لكن أنا أقصد أنه منزلته فقيه ثبت متفق على توثيقه. قال الخليلي هو أحد أئمة التابعين، إمام في العلم متفق عليه. نطيل فيه ولا لا مدام متفق عليه؟ ما نطيل. وفاته مكانها المدينة وزمانها 117 على الأصح، مكانها المدينة وزمانها 117 على الأصح. إذن يصلح مثال متفق عليه ولا لا؟ يصلح. مصيبتنا في الأخير عبد الله العمري، وأنا ترى قصدت هذا الكلام، قصدته حتى يعني يكون التمثيل واقعي. عبد الله اسمه كنيته، اثنين من شيوخه في حدهما في الإسناد، اثنين من تلاميذه وحدهما في الإسناد، منزلته وفاته مكانها وزمانها، ثم الخلاصة في منزلتي وما منزلة حديثه عموما وما منزلة هذا الحديث خصوصا، ثم اسمه ونسبه بما يميزه. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، كنيته أبو عبد الرحمن. حدث عن نافع وعن أخيه عبيد الله وعنه عبد الرزاق والليث بن سعد، وعنه عبد الرزاق لأن الحديث في المصنف، والليث بن سعد منزلته اختلف فيه. أقوال المثنين عليه، لأن كلمة المثنين أعم من كونها توثيقا، المثنين عليه، وهذه لا تكتب في الورق، إنما من خلال الجرد أنت كما قلت تستخلص ورقة خارجية ثم تصوغ بطريقتك الخاصة. ننظر أقوال المثنين أولا، ثم أقوال المضعفين ثانيا، ثم نعطي وفاته وزمكانها زمانا ومكانا، ثم نوفق بين هذه الأقوال إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال عنه ابن معين لا بأس به يكتب حديثه. قيل له كيف حاله في نافع؟ قال صالح ثقة، وقال مرة صويلح، وقال أحمد صالح قد روي عنه لا بأس به لكن ليس مثل أخيه عبيد الله، وقال مرة كان رجلا صالحا كان يسأل عن الحديث في حياة أخيه عبيد الله فيقول أما وأبو عثمان حي فلا، وقال مرة كان يزيد في الأسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا، وقال العجلي لا بأس به، وقال الخليلي ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حديثه ولم يخرج له في الصحيحين، يقصد محتجا به، وإلا فقد أخرج له مسلم متابعة. وقال ابن عدي بعد أن أورده في الكامل في الضعفاء وأورد بعض أحاديثه، قال خلاصة كلامه فيه له حديث صالح، وأروى من رأيت يروي عنه ابن وهب ووكيع وغيرهما من ثقات المسلمين، وهو لا بأس به في رواياته، وإنما قالوا عنه لا يلتحق أو لا يلحق بأخيه عبيد الله، وإلا فهو في نفسه صدوق لا بأس به. وروى له يعقوب بن شيبة في مسنده حديثا وقال هذا حديث حسن الإسناد، وقال في موضع آخر هو رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب ويزيد في الأسانيد كثيرا، وقال مرة ثقة صدوق في حديثه اضطراب، وقال الذهبي صدوق حسن الحديث، وقال مرة كان عالما عاملا خيرا حسن الحديث، وقال أخرى صدوق في حفظه شيء، وقال مرة حديثه يتردد فيه الناقد، أما إن تابعه شيخ في روايته فذلك حسن قوي إن شاء الله. وذكره ابن شاهين في الثقات، هؤلاء المثنون عليه. وأما المضاعفون فقال النسائي وأبو أحمد الحاكم ليس بالقوي، وقال ابن المديني والنسائي مرة وابن معين ضعيف، وقال صالح جزرة لين مختلط الحديث، وقال المروزي ذكره أحمد فلم يرضه وقال لين الحديث، وقال مرة هو كذا وكذا كأنه أن يضعفه أي الإمام أحمد، وقال البخاري ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف، وقال ابن عمار لم يتركه أحد إلا يحيى بن سعيد، وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها، وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فلما فحش غلطه استحق الترك، وقال ابن حجر ضعيف عابد، وقال ابن حزم متفق على ضعفه. فما الخلاصة فيه؟ أو قبل أن أذكر الخلاصة فيه أقول وفاته كانت في المدينة، وكانت وفاته سنة مائة وواحد وسبعين على الأصح، سنة 171 على الأصح. خلاصة الكلام فيه الملاحظ أنها اختلفت فيه أقوال النقاد، حتى أن بعضهم اختلف فيه رأيه فأثنى عليه مرة وضعفه أخرى كأحمد وابن معين. ويظهر لي أن الرجل في نفسه صالح، وهذا ما صرح به أحمد وابن معين وابن عدي، فيحمل كلام من أثنى عليه على صلاحه في نفسه. وأما حفظه فضعيف فيه، وعليه يحمل كلام من ضعفه، لكنه ضعف لا يصل إلى حد الترك، بل هو ضعف معتبر به. وأما قول ابن حبان بأنه استحق الترك فهذا من تعنته وتشدده المعروف في الجرح خاصة. وأما دعوى ابن حزم الاتفاق على ضعفه ف فيرده أقوال العلماء الموثقين لهم والمثنين عليه. وخلاصة الكلام أنه عندي صدوق في نفسه سيء الحفظ لاضطراب حديثي وتخليطه فيه وزيادته في الأسانيد كما صرح بذلك العلماء. خلاصة الكلام صدوق في نفسه سيء الحفظ، وهذا حديثه يتوقف فيه ويختبر فينظر هل هو في هذا الحديث لم ينتقد ولم يعد من مناكيره ولم يعارض من هو أقوى منه فيعتبر حديثه حسن، وإن خولف أو اضطرب فيه أو انتقد هذا الحديث بخصوصه فمردود. فبناء عليه الحديث بهذا الإسناد منكر لأنه خالف من هو أقوى منه كما سبق في الرواية، وهذا الحديث مما ضعف فيه. وهذا المثال كما قلت يصلح، لكن صحيح أن الأصل في الحديث الصحة، لكن الحديث قد يضعف، فما سبب ضعفه؟ وهذا أمر سهل، لكن يهمني أن كثيرا من المتخصصين لا يعرفون المعتبر الذي قد يرتقي من الضعيف إلى الحسن من غير المعتبر، فسأورد إن شاء الله مسالك الضعف، ثم بعد ذلك أعرف بها تعريفا يسيرا، ثم أعرج على ما يعتبر به وما لا يعتبر به، وإن كانت يشملها مسمى الاعتبار إلا أن بعضها أقوى من بعض، سأبين إن شاء الله على سبيل الإجمال أيها أقوى عند التعارض. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن بعض المتخصصين لا يعرف إذا ضعف الحديث متى يعتبر به، إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه بحيث يرفعه إلى الحسن لغيره أو لا. فإذا كان بعض المتخصصين فما بالك بما دونه. فإذا كان بعض الناس يعترض على تدريس البلوغ وهو فقه، فما بالك في تخصص التخصصات وهو هل يعتبر بالحديث إذا ضعف أو لا. لكني أكلمكم بهذا الكلام لعلمي أنكم طلاب علم، ولولا أنكم طلاب علم فإنكم تعرفون أن هذا تخصصي الكلام في هذه المسألة، ولأن فيه تسجيل فقد يسمعه من هو متخصص، فلا يعذرني من يعترض على تدريس البلوغ فضلا عن غيره. فأقول الأصل في الحديث أنه صحيح، لكنه قد يحصل له ضعف كما هو الإنسان، الأصل أنه صحيح لكن يعتريه الضعف، لكن الضعف أنواع، فالمرض أنواع، فهناك من مرضه لا يرجى برؤه، وهناك من مرضه يلحقه بالصحيح، وهذا أمر معتبر في الشريعة وفي غيرها، وهذا أيضا الواقع يشاهد. فكذلك في البدن هو يوجد في الحديث، ولكن هنا لابد أن أبين نقطة قل من يتنبه لها. لما يقول فلان أضعف من فلان أو فلان أوثق من فلان، لما يقولون فلان أوثق من فلان، إياك أن تغتر بهذه العبارة فتقول وثقه فلان، لا، وإنما هو توثيق نسبي وتضعيف نسبي، أي بالنسبة للرجل المقرون معه. وأنا أمثل للشباب أقول لما أدخل غرفة العناية المركزة أجارني الله وإياكم منها، ثم أمر على 10 لا أجد أحد منهم يرتد طرفه، ثم أجد قبل أن أخرج واحدا يحرك يده، أقول هذا أصحهم، ويمكن أني لا أخرج إلا وقد توفي، لكنه صحيح بالنسبة لمن لم أجد له طرف يطرف، وليس هو صحيح بالنسبة لغيره. فمثل هذا لما يقولون أوثق من فلان، يمكن اللي معه كذاب، فانظر من وثق أو من قرن معه. فكذلك لما يقولون أضعف، قد يكون اللي معه جبل لا يسأل عنه، وكذلك لما يقولون أصح ما في الباب، قد لا يوجد في الباب حديث صحيح أصلا. فعليك أن تعرف ألفاظ العلماء وتقدرها قدرها. ولولا أني لا أريد أن أنزلكم من التخصص التخصص لبينت لكم بعض ألفاظ العلماء التي هي جرت على خلاف الأصل ويسمونها الاصطلاحات الخاصة، لكن هذه إذن الضعف أنواع كما هو بالنسبة. قلت لكم أنا لو دخلت العناية المركزة وجدت 8 منهم أو 10 لم يتحرك فيهم طرف، ثم بآخرهم وجدته يحرك إصبعه أو يده، تقول هذا أصحهم. لكن هل هو صحيح؟ مثل ما قالوا هذا أصح ما في الباب، قد يكون كل الأحاديث الموردة في الباب موضوعة، ولم يقل هذا أوثق من فلان، قد يكون الذي معه كذاب، وقد يكون كلاهما ثقة لكن هذا أوثق. فانظر إلى العبارات واصطلاحات العلماء، فإنهم دقيقون في إصدار العبارة، والله صيارفة. هم يعتبرون هذه الكلام، إذا أراد الواحد أن يطلق عبارة يكون أمامه أمران. الأمر الأول وهو الأهم هو حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الرجل عرضه مصون، فسيسأل أمام الله عن كلامه فيه، فلذلك يعطي عبارة تحمي حديث رسول الله ويكون بريء منها عرض هذا الكلام، ولم يأتي به بما يضره إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون أهلا لأن يطعم فيه، فحماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى، لكنه لا يبالغ في العبارة، لأن هذا الرجل أيضا سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى فيما قال في عرضه. ولذلك هم دقيقون في هذا وملاحظون هذا الجانب، وهم على أتم الورع والاستعداد، وعبارتهم مدروسة. إذن يضعف لأحد أمرين، إما سقط في السند أو طعن في الراوي. يضعف لأحد سببين، لأحد مسلكين، إما سقط في السند وإما طعن في الراوي. والسقط في السند نوعان، إما سقط ظاهر وإما سقط خفي. والسقط الظاهر أحد 4 أمور: مرسل، منقطع، معضل، معلق. والسقط الخفي نوعان، إما مرسل خفي وإما مدلس. السقط في السند نوعان: سقط ظاهر جلي، يعني سقط ظاهر الجلي، يعني المحدث المتخصص ما إن يرى فلان وفلان في الإسناد إلا يعرف هذا ما لقي فلان، بمجرد النظر العابر ظاهر. ولكن الخفي لا، ظاهر العبارة في أول الأمر توحي أن فلانا سمع، لكن بعد البحث ومعرفة الولادة والوفاة ومعرفة اللقي الشيوخ وغيره يتضح أنه ما لقيه، أو أن وبعض المرات لقيه لكنه في هذا الحديث بخصوصه وهو المدلس لم يسمعه منه. إذن الظاهر هو الواضح الجلي الذي يعرف لأول وهلة من متخصص، وأما الخفي فهو الذي يحتاج إلى إمعان النظر. والظاهر من العبارة أنه ظاهر العبارة أنه محمول على الاتصال. فالظاهر 4 أنواع، وسأبدأها بالترتيب ابتداء إن شئتم من الوصول إلى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرسل، فالمنقطع، فالمعضل، فالمعلق، وإن شئتم من المصنف وهي عكسها فهي المعلق ثم المنقطع ثم المعضل ثم المرسل. لكن لقائل أن يقول ما المرسل؟ وما المنقطع وما المعضل وما المعلق. أما المرسل فهما الحديث المروي بإسناد متصل إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث المروي بإسناد متصل إلى التابعي فيقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي سقط منه آخره، الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم يقول ما سقط منه الصحابي، لكن هذه العبارة عليها مداخل. وأما المنقطع فهو ما سقط من أثناء الإسناد، راو أو أكثر لا على سبيل التوالي، لا على التوالي، ما سقط من وسط الإسناد من أثناء الإسناد راو أكثر لا على التوالي. لماذا؟ نقول وسط الإسناد حتى يخرج المعلق في بدايته والمرسل الذي في آخره، راوي أو أكثر لا على التوالي حتى نخرج المعضل لأنه راويان على التوالي. إذن ما تعريف المنقطع؟ هو ما سقط من أثناء الإسناد أثناؤه حتى نترك طرفه الأول وهو المعلق وطرفه الأخير وهو المرسل، راوي خلاص هذا يعني منقطع بلا شك، أو أكثر لكن بشرط أن يكون لا على التوالي حتى يخرج المعضل، حتى يخرج المعضل. والمعضل ما سقط من الراويان أو أكثر في أي موضع كان، سواء في أوله في وسطه في آخر، ولذلك قد يشارك المعلق وقد يفارق المعلق، وذلك المعلق إذا كان راوي سقط من أوله راويان فأكثر فإنه يمكن أن يسمى معلق لأنه من بداية الإسناد، وممكن أن يسمى معضل لأن فيه راويين فيه راويان أو أكثر. المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده، والمبدأ يا جماعة هو الجهة التي تلي المصنف كالبخاري ومسلم مثلا، ما سقط من مبدأ إسناده أيضا هو المقابل للمرسل، المقابل للمرسل، فالمرسل من طرف من من من مبدأ من طرفه الآخر وهذا من طرفه، راوي أو أكثر، راوي أو أكثر، وإن حذف جميع الإسناد. هذا بالنسبة، هل تريدون أن أتكلم عن معلقات البخاري وصيغها وعددها ومن وصلها وما حكمها من حيث القبول أو الرد، وصيغها ومعلقات مسلم ومن وصلها وما عددها وما هي وما حكمها من حيث القبول أو الرد؟ لكن أتصور أنه يأخذ جزء من وقتنا وأنا بديت أحس فيه. المرسل الخفي هذا يا جماعة، ترى ابن الصلاح نفسه وهو أخص المتخصصين لم يعرفه بدقة. لما؟ لأنه تجاذبه طرفان، أحدهما يجره إلى المرسل الظاهر والآخر يجره إلى التدليس، تجاذبه طرفان أحدهما يجره إلى المرسل الظاهر والآخر يجره إلى التدليس، ولذلك تردد بين الأمرين. فما المرسل؟ هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو ولم يسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، فمعاصرته تقربه إلى التدليس لأنه معاش في وقت واحد، ولم يسمع من تقربه إلى الإرسال، ولم يسمع منه تقربه إلى الإرسال. رواية الراوي عمن عاصره قد يكون في بلد واحد، عاش في بلد واحد، عاش في وقت واحد، لكنه لم يسمع منه، فكونه عاصره كونه في بلده تقرب ولكن لم يسمع من تقرب إلى هذا، فهو مرحلة بين المرحلتين. وأما التدليس فهو رواية الراوي. ترى التدليس ستة أنواع: تدليس إسناد وهو المراد عند الإطلاق، وتدليس شيوخ وليس بمراد وليس فيه حذف، وتدليس تسوية وهو شر أنواع التدليس، وتدليس قطع، وتدليس عطف، وتدليس بلدان. ستة أنواع: تدليس إسناد وهو المطلق وهو المشهور عند وهو المراد عند الإطلاق، تدليس شيوخ، تدليس تسوية، تدليس قاطع، تدليس حافظ، تدليس بلدان. فالمراد به هنا تدليس الشيوخ. تريدون نتوسع في أنواع التدليس؟ فتدليس الشيوخ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن، يعني أن هذا شيخ، هذا سمع منه حديث كثيرة لكن في هذا الحديث بخصوصه لم يسمع منه، ولأنه هو ما هو كذاب ولم يسمع منه ما يقول سمعت، يقول عن فلان، قال فلان، أن فلان بلفظ محتمل. لأنه لو قال سمعت وثبت أنه ما سمع صار كذاب. فهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ محتمل كقال وعن، هذا هو التدليس. ولذلك في هذا الحديث سمعه من غيره، ولذلك بينه وبين شيخه المعروف في هذا الحديث بخصوصه واسطة، ولذلك سمي انقطاع، سقط في السند، سقط في السند لكنه خفي، لأنه هذا شيخه معروف في السماع منه ويصرح بالسماع منه كثيرا لكن في هذا الحديث ما سمع، ولذلك يقول عن، لأنه لو قال سمعت وهو ما سمع كذاب، وهو مو كذاب هو. ولذلك لماذا أدخل في السقط في السند؟ لأنه بهذا الحديث بخصوصه لم يسمع منه وهو شيخه المعروف، ولذلك لم يصرح بالسماع، ولذا ينبغي أن يعرف أن المدلس يختلف باختلاف الطبقة ويختلف بصورة الصيغة الأداء، هل يقول سمعت؟ فإذا سمع لا تنظر إلى تدليسه، خلاص هو مو كذاب. إذا قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني، خلاص خذ الحديث. هذا التدليس لقائل أن يقول هذه الأنواع معتبرة أو غير معتبرة، يعني لو جاءنا حديث فيه مدلس، طبعا ترى الكلام هذا على سبيل العموم، وإلا في الطبقة الأولى والثانية مقبولة بالإجماع، والخامسة مردودة بالإجماع، والرابعة لا بد من تصريحهم بالإجماع، والثالثة مختلف فيها، لكن الكلام الآن على علاته عموما. الحقيقة أن كل أنواع السقط في السند معتبر بها، كل أنواع السقط في السند معتبر بها، يعني أنه لو جاء مثله أو أقوى منه مع اختلاف المخرج فإنه يرفع به الحديث إلى حسن لغيره، سواء كان مرسل أو منقطع أو معضل أو معلق أو مرسل خفي أو مدلس، كله معتبر به، لكن بعضه أقوى من بعض. فأقواها المرسل لأن المظنة السقط في الصحابي، ثم المدلس، ثم المرسل الخفي، ثم المنقطع، ثم المعلق، وأضعفها المعضل لأن سقط اثنين على التوالي، لكن المعلق إذا كان الساقط واحد هذا الكلام، لكن إذا كان اثنين فيستوي مع المعضل. أعيد مرة ثانية: أنواع السقط في الإسناد كلها معتبر بها، لو جاءت مثلها أو أقوى منها مع اختلاف المخرج أو من طريق صحابي آخر فإن الحديثين يرتفع بهما الإسناد إلى حسن لغيره، إلى حسن لغيره، لكن مع أن فيه قاسم مشترك وهو الاعتداد بالاعتبار في كل، ترى الكلام إذا لم يكن في الحديث مطعن إلا السقط، يعني الرواة كلهم ثقات. أنا أتكلم ترى، وهذا واضح من خلال كلامي عن السقط، فالأمر كله معتبر به، ولكن مع أنه في قاسم مشترك من الاعتبار إلا أن بعضها أقوى من بعض، فترتيبها على الأقوى فالأنزل. ترى الكلام هذا على سبيل العموم، وقلت لكم التدليس هو فأولاها المرسل، لأن الأصل أن الساقط صحابي، أن التابع الأصل أنه يروي عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، ولذلك تساهلوا في هذا. يليه المدلس، ثم المرسل الخفي، ثم المنقطع، ثم المعلق بواحد، ثم المعضل، ثم المعضل، وشرها وأسوأها المعضل. نرجع أو نأتي إلى الطعن في الراوي. الطعن في الراوي نوعان: طعن في عدالته وطعن في ضبطه، طعن في عدالته وطعن في ضبطه. نأتي إلى الطعن في العدالة. الطعن في العدالة أنواع: 1، 2، 3، 4، 5. طعن في عدالته لأنه كذاب، والكذب تعرفونه الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته، الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته. ولكن هنا جزئية مفيدة في دراسة الأسانيد بالنسبة للكذاب: أهل قريش نفسها تطلق الكذب على الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته وإن كان من غير تعمد، ولذا الرسول يقول: من كذب علي متعمدا. فإذا رأيت قرشي يتهم قرشي بأنه كذاب فاعلم أنه خطأ. فقد تجد مثلا من يتهم بالكذب وهو ثقة، لكنه المراد به في هذه المسألة أنه أخطأ، أخبر على خلاف الحقيقة ولم يتعمد. ولذا يقول ابن عباس، يقول ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كان يكذب عكرمة على ابن عباس، أي لا تخطئ في حقي. ولذا يقول ابن عباس كما في صحيح مسلم: كذب نوفل البكالي، أي أنه أخطأ. ولذا أيضا بعض الصحابة يقولون: كذب فلان من الصحابة، أي أنهم أخطأوا. فالكذب عند قريش خاصة هو الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته وإن كان من دون تعمد، وهذا لا يضر إلا فيما أخطئ فيه. فلذلك رواية عكرمة في البخاري، وإن زهد فيه مسلم، لكن روايته في البخاري، مع العلم أن ابن عمر يقول لنافع: لا تكذب علي كما كان عكرمة يكذب، أي لا تخطئ في حقي. إذن هذا يعني، وهذه يعني تنفع عندما لما تسمع فلان بأنه كذاب. مستحيل تسمع فلان كذاب واحد يقول ثقة، إذا كان على معناته أنه أخبر مع تعمد. فأقوال العلماء متقاربة، ما في واحد يقول لك دجال الدجاج إلى واحد يقول إمام من الأئمة، فأقوالهم متقاربة. يعني شوفون حتى لما جينا بعبد الله العمري، منهم من يقول صويلح، ومنهم من يقول عابد، ومنهم من يقول، يعني ما رفعوا قالوا أعلم أهل زمانه، لا، تجد أنه حتى لما حسنوا الظن فيه حسنوها في عبادته، حسنوها في صلاحه. فيستحي أن تقول هذا كذاب وإذا يقول لك أصلح الناس، إذا كانوا يعرفون واقعه، أما من خفي عليه فأمر آخر. إذن التنبيه على الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف حقيقته مع التعمد، خلافا لقريش. هذا حديث يسمى موضوع مختلق ومفترى، ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اتهامه بالكذب. متى يتهم في الكذب؟ يتهم الراوي في الكذب في حالتين، يتهم الراوي في الكذب في حالتين. الحالة الأولى أن يكون ثبت كذبه في حديث الناس وإن لم يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الآن أصبحوا يتخوفون منه. لماذا يتخوفون؟ لأن كذبه ما دام الكذب عنده موجود فقد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقولون بأنه كذب ويختصرون على الاتهام؟ لأن الإنسان الفاسق قد يتساهل في الكذب في الكلام العام، لكن لما يأتي الرسول يتوقف، لأنه فيه تحليل لأن فيه تشريع. لا تكذبوا علي فإن كذبا علي ليس كذبا على غيري، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا لا يحصل على في الكذب على غيره، صحيح أنه جريمة، صحيح أنه كبيرة، لكن لا يحصل أن يقال تبوأ مقعده من النار، لأن كلام الرسول تشريع. ولذلك بعض الناس قد كما قلت يوجد تساهل في كلامه العام يعطيك، لكن لما يجي الكلام على الرسول يتوقف. ولذلك جعلوا كذبه في كلام الناس مظنة يتهم، لكن ما صرحوا بأنه، لأنه ما جربوا عليه كذبة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا كان الراوي تفرد بحديث لا يعرف إلا من جهتي وليس فيه من الثقة والإتقان والعدالة ما يقبل تفرده وخالف القواعد العامة، فهنا يتوقفون يتهمون. إذا في الرجل تفرد وليس فيه ثقة وإتقان ومع ذلك خالف قواعد، يقولون يمكن أنه سواها، يمكن أنه كذا، لكنهم مجزموا ولذلك يتهمون في الكذب. توافقون متى الثاني؟ تفرد ليس فيه ثقة وإتقان يقبل تفرده، أيضا حديث المتن نفسه فيه مخالفات، يقولون متهم بالكذب، متهم بالكذب، فيه علامات أوامر، الحديث متروك، يسمى الحديث متروك. فسقه، متى يفسق الرجل؟ يفسق الرجل في حالتين، إما أن يكون مصرا على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها، هذا الفاسق. حديثه يسمى منكر عند من لم يشترط المعارضة أو المخالفة، جهالته. الجهالة نوعان، جهالة إما جهالة عين أو جهالة حال. وجهالة العين هو أن يسمى الرجل باسمه ونسبه لكن لم يروي عنه إلا راو ولم يوثق. جهالة حال عينه بأن يروي عنه، ينفرد راوي بالرواية عنه ويذكر اسمه ونسبه، لكن يتوفر فيه شرطان بعد ذكر اسمه ونسبه. الأول تفرد راوي معين عنه ولم يحصل له توثيق من إمام، فهذا يسمى مجهول العين. الثاني مجهول الحال، وهو من روى عنه، من ذكر اسمه ونسبه وروى عنه راويان ولم يحصل له توثيق. واعلموا أن هناك يعني اصطلاحات خاصة في الجهالة، فانفرد الدارقطني بأن من روى عنه راويان فإنه يرفع جهالته ويثبت له العدالة وإن لم يحصل له توثيق، وهذا تساهل. وانفرد أبو حاتم الرازي بأنه لا يرفع الجهالة عن الراوي بأي عدد ما لم يشتهر حديثه بين الرواة بين المحدثين ولو وثق. ولذلك يقول بدري مجهول، ويقول عن عبد الرحمن بن وعلة وهو أحد رجال رواة مسلم في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر يقول مجهول، مع أنه روى عنه أكثر من ستة. فهذا الأول تساهل وهو فعل الدارقطني، وهذا تشدد وهو فعل أبي حاتم عليه رحمة الله. لكن معروف الجهالة عند المحدثين جهالة العين وجهالة الحال. الثالث بدعته، الابتداع يا جماعة الإحداث في الدين. والبدعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. والمبتدع نفسه إما أن يدعو لبدعته ويحث عليها أو لا يدعو إلى بدعته. والكلام في البدع طويل، كني أقتصر على الخطوط العريضة. لقائل أن يقول هل هذه الأمور معتبر بها أو غير معتبر، لأنني جئت بها لأبين المعتبر. أما الحديث الموضوع فلا يعتبر به لو جاء من 100 طريق، كل سند فيه كذاب خلاص شطب عليه كأنه ما وجد. وكذلك المتهم على الكذب على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور والذي لا شك فيه، فالمتهم إذا جاءك سند فيه متهم لا تعتبر به. الفسق معتبر به، والجهالة معتبر بها، سواء كانت جهالة عين وهي أضعف أو جهالة حال وهي الأقوى. ويلحق بجهالة العين والحال ما هو أوغل في الإبهام في الجهالة، وهو المبهم، وهو من لم يذكر اسمه في الإسناد من الرجال والنساء، كرجل، كامرأة، كعم فلان، كعمة فلان، كخال فلان، كخالة فلان، كابن فلان، كابنة فلان، يعني من دون ذكر اسمه. فهذا موغل في الجهالة لكنه معتبر. ولذلك روى البخاري في صحيحه عمن حدثنا عن فلان، عمن حدثونا، لأنه اعتبر عدد مع عدد فرفع بهم الحديث جهالته. وعندي في الجزء الصحيح روايته اعتباره في المجاهيل، حتى مجاهيل الذي أنا أسميهم إبهام. البدعة تختلف، إن كانت بدعة مكفرة فلا شك أنه ليس بحجة عند من كفره، لأن الكافر مقبول مردود الرواية. وإن كانت مفسقة فينظر على الصحيح من أقوال أهل العلم هل هو داعية أو غير داعية، ثم هل هذه تؤيد بدعته أو لا. فإن كان داعية أتى بما يؤيد بدعته ردت، حتى لا يقال أو لا يظن أنها جاء بها ليقوي بدعته. إن كانت غير داعية أو لا تقوي بدعته قبل حديثه، قبل حديثه. وقد يقبل حديثه أصلا ليس على سبيل الاعتبار بل على سبيل الاحتجاج. ولذلك أتعجب من جعل البدعة ضمن المعتبر وغير المعتبر. ففي الصحيحين أحاديث رواة مبتدعة كمرجئة، وأيضا قدرية، وأيضا لكن لا يوجد غالي في الرفض أو رافضة، لأن الرافضة أكذب الأمم، أكذب المبتدعة. وقد فصل الذهبي في مقدمة الميزان من هو الشيعي ومن هو الرافضي ومن هو الغالي في الرفض. في ضبطه فحش غلطه، يعني أنه يكثر أن يغلط. مثاله يعني يروي 10 حديث 7 من 8-9 غلط فيه. إذن الأكثر الخطأ، يعني فحش غلط. هذا حديث منكر عندما لم يشترط المعارضة، غفلته أي ذهوله بحيث يفحش منه. ترى يا جماعة هذه الغفلة تكثر في الصالحين، كثير من الناس زهاد وعباد لكن الحديث ليس صناعتهم. يصدق الناس، كل يجي لم يصدقه لأنه قلبه صالح، ولأنه يتصور أن الكذب بعيد، ولأنه يثق بالناس، ولذلك ما يسمع إلا ويقول. ولذلك يقول الإمام مالك: إن في المدينة لسبعين من الشيوخ، إني لا تقرب الله إلى الله بدعائهم لي لا أروي عن واحد منهم. هم بأنفسهم صالحين، لكن ليست هذه صناعتهم. كما ذكرنا عبد الله العمري يقول: غلب عليه صلاحه وليس هذا صناعته، ولذلك كثر منه فاستحق الترك. يقول ابن حبان: هو صالح بنفسه. إذن غفلة تحت قد تأتي، قد تأتي من صلاحه وصلاح سريرته، وأن الحديث ليس صناعته. وللأسف الشديد أيضا قد يوجد كذاب حافظ كسليمان الشاذكوني، حافظ لكن متهم بالكذب، حافظ يعني يروي لك أو بالأصح أكثر من 100,000 حديث ولكن متهم بالكذب. واحد لو دعا، لو حلف، لو أقسم على الله لأبر، لكن ليست الحديث صناعته، ويجيبه لك وهمه، يعني أنه في الأصل هذا الوهم من خصائص الرواة الثقات، الوهم من خصائص الرواة الثقات، يعني الأصل أن حديثه مقبول لكن في هذا الحديث وهم بخلاف الأول، ولذلك حديثه معل. والعلة أمر قادح خفي الأصل السلامة منها، لأنها من مزايا أو من خصائص الرواة الثقات، مخالفة للثقات. وهذه المخالفة نوعان: إما أن يكون مع قبول روايته في الأصل فهذا شاذ، وإما مع ضعفها فيكون منكر، سوء حفظه بحيث يكون عنده غلط، لكن الأقل أنه يخطئ، يعني روى 10 حديث أخطأ في 3، أخطأ في 4، والأصل أكثر أنه يأتي بها على الصحة، الأكثر أنه يأتي بها على الصحة. أيها المعتبر، أما الوهم والمخالفة فلا يعتبر بهم، أما الوهم والمخالفة فلا يعتبر بهم، وأما الثلاثة فيعتبر بهم، وأما الثلاثة فحش غلطه وغفلته وسوء حفظه فيعتبر بهم، وبعضهم أقوى من بعض، فسوء الحفظ أقوى من الغفلة، والغفلة أقوى من فحش الغلط. وبناء عليه اتضح من يقبل حديثه ومن يرد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. إذا لأحد سؤال، استفسار، توضيح، تعقيب، توجيه، استدراك، ملاحظة، الوهم لا يكتشفه إلا أئمة، ولذلك كلمة علة مأخوذه من عله بالشراب، بمعنى سقاه مرة بعد أخرى، لأنها لا تعرف إلا بعد إمعان النظر مرة تلو أخرى تلو أخرى، وبالأخير يعرف فيه خطأ. ولذلك العلة تعرف بأحد 3 أمور: بجمع الطرق، كما يقول علي بن أبي مديني: إذا أردت أن تعرف حديث علة حديث فاجمع طرقه. ولذلك لما جمعنا طرقه عرفنا رواية حمد بن أسامة أبو أسامة القرشي مولاهم أن روايته شاذة لأنه وهم فيها، وإلا فإنه ثقة حافظ. فلما جمعنا طرقه اتضح لنا وين الصحيح والمحفوظ والمنكر والشاذ وكذا، خلال جمع الطرق. إذا أردت أن تجمع حديث، أن تعرف علة حديث فاجمع طرقه أو التنصيص عليها من إمام: هذا الحديث وهم فيها الحديث فلان، أو كونه معارضا للأصول. وهذه عدم المعارضة للأصول تحتاج إلى ضوابط. عل، الأصل في العلة معناته أمر قادح خفي الأصل السلامة منه، هذا معناه. أمر قادح خفي، الأصل السلامة منه. هذا يسأل يا جماعة عن الألباني وتخريجاته وحكمه، والكلام عن الألباني يطول، لكن الذي أدين الله به سبحانه وتعالى أن الألباني هو محيي علم التخريج ودراسة الأسانيد في هذا الزمن، هو محيي علم التخريج ودراسة الأسانيد في هذا الزمن، وهو المجدد في هذا الباب، ولكنه بشر يخطئ ويصيب. وإذا إنك تملك معرفة، هو مثل غيره من الأئمة، إذا تعرف أن تدرس كما درس وتناظر آراءه فاقبل، لكن إذا ما تقبل ولم يعارضه غيره فاجعله بينك وبين الله حجة، وأنت إن شاء الله برئت لأنه أهل لذلك. لكن إذا عارضه أئمة مثل يخرج الحديث مسلم ويعارض الألباني، فمسلم أقوى من الألباني. إياكم. الآن أنا رأيت في بعض الناس البانيين يقولون لا نريد التقليد، لا نريد أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا كذا. الآن أنت عديت الأئمة وقلدت غيره، أنت مقلد. إذا كان عندك التقليد فقلد الأئمة الكبار. والألباني أقول إمام حجة في هذا، بل محيي علم التخريج ودراسة الأسانيد في هذا الزمن، ولكنه بشر. إذا أنك ظهر لك خطأ فاترك، إذا أنه عارض من هو أقوى منه فاتركه، إذا ما ظهر لك شيء فالأصل أنه مقبول، إلا إذا كنت أهل لأن تتابع. هذا بالنسبة لحديثه. وأما فقهه فإنه في الفقه أقل بمراحل من حديثه، ولذلك عليك بالفقهاء في هذا الجانب، وما لم يعارض غيره فهو إمام فيه. هذا الذي يدين الله به، وهو عندي وأنا أصلا لست أهلا أن أتكلم فيه لولا أني أقحمت فيه، عندي ملء السمع والبصر. تدليس ستة أنواع. اترك يا جماعة، أنا أتكلم عن من إنسان متخصص، فبعطونك. أنا أتكلم بعد الاستقراء، وأنت تريد يؤلفون للمبتدئين. يعني يقصدون أشهرهن أو أكثرهن وضوحا، أو اللي إذا شاذ يمكننا، إذا خالف من هو أقوى منه. أقوى منه يا جماعة إما في الصفات أو في العدد، يعني ثقة خالف ثقة ثبت، خالف ثقة حافظ، واحد ثقة خالف ثقتين، لكن ليس العدد معتبرا إذا اختلفت الصفات. فقد يكون ثقة أقوى من ثلاثة ضعاف. وأن ضرب لكم مثال، لما جاء حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا، فسليمان التيمي وقف على ابن عمر، وثلاثة من أبناء زيد بن أسلم رفعوه، عبد الرحمن وعبد الله وأسامة. هذا الثلاثة ضعاف. رجح الإمام أئمة رواية سليمان التيمي لأنه إمام أو ثقة من رجال الجماعة، وهؤلاء ثلاثة ضعاف أبناء هذا الرجل وأعرف برواية عنه. فليس كل العدد مطلوب، لكن عدد مع صفة، لكن إما اختلاف قوة في الصفة أقوى في الصفة أو أقوى في العدد، لكن عندما يكون العدد مع قوة في الاعتبار في الصفة. وضربت لكم هذا المثال، فالعلماء يقولون، ومع أنهم يقولون إن الأصح في حديث عبد الله بن عمر أنه موقوف عليه لفظا، إلا أنهم يقولون مرفوع حكما، لأنه مما لا يقال. والحديث إذا كان يكون موقوف لفظا مرفوع حكما إذا توفر فيه شرطان، وهما إذا كان ليس للرأي فيه مجال، وإذا كان الراوي لا يعرف بالرواية عن الأخذ عن أهل الكتاب. وعبد الله بن عمر لا يعرف عنه بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص علماء سم لا يلزم يا جماعة، لا يلزم. فهناك فقيه لا يشق له بغبار لا يستطيع أن يصحح ويضعف، وهناك محدث يحفظ الأسانيد والاختلاف لا يفقه أن يستخرج مسألة فيها، لكنه وجد من هذا وهذا، وجد من هو فقيه محدث ومن هو هذا وهذا، لكن لا يتلازمان. قلت لك الله يجزاك خير، إذا مثلا يروي 10 حديث 6 منها غلط فيها و4 ما غلط فيها نقول له فاحش الغلط، إذا كان خطأه أكثر من صوابه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، أشكركم على دوام مواصلتكم وحرصكم الذي ظهر جليا من خلال تعدد الليالي وتواصلها، ومع ذلك أنتم في ازدياد وحرص، فجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقونه. بهذه الليلة المباركة أكمل ما ابتدأته حول الموضوع، فبدأت في أول ليلة في كيفية الشرح إجمالا وتفصيلا، ثم في الليلة التي تليها في تخريج الحديث وكيفية الوصول إليه، ثم ماذا تأخذ وماذا تدع، ثم بعد ذلك كيف تصوغ ما أخذت، ثم بعض فوائد التخريج من خلال التطبيق العملي لمثال واحد. ثم كانت ليلتنا بالأمس حول دراسة الإسناد وما هي خطوات دراسة الإسناد والحكم على الحديث. في هذه الليلة سيكون هذا مثالا تطبيقيا لجميع هذه الخطوات في الشرح إجمالا وتفصيلا، ثم بعض ما يستنبط بعد أن أبين مفرداته وألفاظه، أبين بعض ما يؤخذ منه من أحكام مبينا موضع الإجماع والخلاف فيه، ثم بعد ذلك التخريج، ثم بعد ذلك الحكم على الحديث إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالإجمالي يقسم الحديث إلى 3 أقسام: الراوي الأعلى ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم والتخريج وما يتصل به. هذا التخريج أو التفصيلي يقسم إلى 3 أقسام رئيسية: الراوي الأعلى وهو هنا الصحابي، ثم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التخريج وما يتصل به. وأما تفصيلا فسأتكلم أولا عن ألفاظه، ثم أرجع وأتكلم عن بعض أحكامه، ثم أتكلم عن التخريج ودراسة الأسانيد. أما ألفاظه فلننظر إلى الراوي: عن حرف جر متعلق محذوف تقديره أروي عن فلان الذي هو عبد الله بن عمر. ابن عمر الراوي، ما قلنا إن الراوي الصحابي يحتاج إلى 5 أشياء: اسمه ونسبه بما يميزه، ثم كنيته وبعض مناقبه، ثم عدد أحاديثه، ثم وفاته زمانا ومكانا. ابن عمر، هل لعمر ليس له إلا هذا الولد وهذا الابن، أو له عدد من الأبناء؟ لا، له عدد من الأبناء، له 8 من الأبناء. ترى الولد يطلق على الذكر والأنثى، وأنا أقصد الذكور، له 8 من الأبناء. ومع ذلك تلاحظون أنه لم ينص على اسمه لشهرته، لأنه إذا أطلق ف فإنه لا يراد به غيره، وإذا أريد غيره فإنه ينص عليه. وليس بغريب على عبد الله بن عمر، فإن شهرته أعم من هذه المسألة. أتدرون أنه ذكر الخليلي في الإرشاد، وذكر الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، أن العلماء يقولون إذا أطلق عبد الله في مكة فلا ينصرف إلا لعبد الله بن عمر، إذا أطلق في مكة كلها عبد الله فلا ينصرف إلا لعبد الله بن عمر، وإذا أطلق عبد الله في المدينة، وإذا أطلق في مكة، وإذا أطلق في مصر، وإذا أطلق في خراسان، وإذا أطلق في الكوفة، وإذا أطلق في الطائف، لكل منهم صحابي مشهور أو غيره. فإذا أطلق في الطائف فابن عباس، وإذا أطلق في الكوفة فابن مسعود، وإذا أطلق في مصر فعبد الله بن عمرو، وإذا أطلق في خراسان فعبد الله بن المبارك، وعلى هذا فإذا أطلق عبد الله فقط فالمراد. وإذا تفيد عندما يهمل في دراسة الأسانيد. إذن اسمه عبد الله بن عمر، نسبه عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي القرشي، اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي القرشي، كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. شيء من مناقبه أو فضائله، هذا الرجل مشهور، مشهور جدا، ولكني سأقتصر على مسألتين مما يتصل به. والله إننا لفي أمس الحاجة إلى هاتين النقطتين، خاصة شباب الأمة. الأولى زهده في الدنيا وبعده عن زخرفها. ما الدليل على هذه الدعوة؟ الدليل على هذه الدعوة أمور. أولها لما اختلف الحكمان عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري عليهما رحمة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسألة علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عن الجميع في الخلافة، عرضوا الخلافة العظمى على عبد الله بن عمر. وأليست الخلافة العظمى في وقت توسعت فيه الدولة الإسلامية توسعا عظيما، أليست هي زهرة الحياة؟ ومع ذلك قال لا، إلا أن لا يراق دم. بمعنى كلامه، إذا الأمة تجمع على محبتي وأكون سببا لجمع كلمتها فأضحي بمصلحتي لاجتماع الكلمة، وأما إذا كان لا فإني لا أريد الخلافة. فرجل يزهد في الخلافة العظمى، ألا يدل على ذلك؟ ثم دليله ما أثني عليه في هذا الجانب، فقد أثنى عليه الصحابة ومن بعدهم، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن أملك شباب قريش لإربه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وهذا جابر بن عبد الله يقول ما منا من أحد أدرك هذه الحياة الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا عبد الله بن عمر. وهذا السدي الكبير يقول أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم أحد يرى أنه على الحالة التي مات فيها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر. إذن زاهد في الحياة الدنيا ولا لا وزخرفها. ثم الشدة الثانية شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. هذا النعم مشروط ولا عام؟ مشروط بقيام الليل. فماذا كان منه ذلكم الرجل الذي يريد الكمال؟ يقول سالم مولى، يقول سالم ابنه فكان بعد عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وصف نومه القليل بأنها إخفاقة كإخفاقة الطير ثم إنه يهب سريعا ويتوضأ ويعود ويكرر ذلك في الليلة 5 مرات أو 6 مرات، فلا ينام من الليل إلا قليلا، لقائل أن يقول إن كثيرا من شبابنا لا ينامون من الليل إلا قليلا، فما رأيكم؟ أقول نعم، لكن قياسا مع الفارق فيما يقضى فيه الوقت. والدليل على عبادته أيضا ما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع مولاه أنه سئل عما يفعله عبد الله بن عمر في بيته، لما سئل نافع مولاه كما في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح عما يفعل عبد الله بن عمر في بيته أي كي يقتدى به، قال الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما، الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. والدليل على ذلك أنه عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لينصر هذا الدين في بدر وأحد ورد لصغر سنه. والدليل على ذلك أيضا في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بما حضر بما حفظ، ثم يسأل إذا غاب ويتحفظ ويعمل، حتى إنه كان يقتدي به فيما ليس بسنة، فكان يحج كل سنة، وهذه سنن، لكن كان يعرض ناقته في الموضع الذي كان يعرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لاحظ العلماء فيه هذا الجانب فجعلوه مرجحا. والدليل على ذلك أن ابن القيم الجوزية لما أنه استعرض مسألة هل المسافر يفعل الرواتب عدا الفجر أو لا، ونقل عن ابن عمر أنه لا يفعل، ونقل عن أبي هريرة أنه يفعل، رجح في رواية ابن عمر لأنه أكثر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عمر له فضائله، لكن نقتصر على هاتين لأننا في أمس الحاجة في زهدنا في هذه الحياة الدنيا. فوالله إن كثيرا من الناس ممن باع دينه بسبب أن يصل إلى شيء من زخرف هذه الحياة الفانية، وأن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى فيها من الضعف ما الله به عليم، فهو أهل لأن يقتدى به. أما عدد أحاديثه فإنه من المكثرين، يقول السيوطي في ألفيته: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس صديقة والبحر وجابر فاحفظ رعاك البر وأبو سعيد أعني به الخدري واختم بعبد الله وابن عمري. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس صديقة والبحر وجابر فاحفظ رعاك البر وأبو سعيد وأعني به الخدري واختم بعبد الله بن مسعود وابن عمري، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، بل إن أحاديثه روى أكثر من 1000 حديث، فهو من 7 الذين رووا أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الأحاديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صدقة، وابن عباس كذا ابن عمر. إذن هو من الذين رووا أكثر من 1000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الأحاديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. إذن هو رأى أكثر من 1000. أما على سبيل التحديد فقد روى 2630 حديث، أو روى 3600 و2000 حديث، يجوز البداءة في الأكبر وبالأصغر، ولكنه أفصح البداءة في الأصغر عند علماء اللغة. روى 2630 حديث، وهذا كما قلت نسبي بالنسبة لمسند بقي بن مخلد الأندلسي. وفاته، أما مكانها ففي مكة ودفن في مقابر المهاجرين، وأما زمانها فاختلف فيها، والصحيح أو الأصح أنها 73 في ذي الحجة منها. سنة 73 في ذي الحجة منها، قيل 74، قيل 72، قيل غير، لكن الأرجح أنها سنة 73. هذا ما يتصل بالراوي من حيث اسمه كنيته بعض مناقبه عدد حديث وفاته زمانا ومكانا. رضي الله عنهما، على ما يعود ضمير التثنية على عمر وابنه، على عمر وابنه، لما جاز إعادة الضمير على عمر مع أنه لا رواية له؟ لأن المسألة ترضي، والصحابة أهل أن يترضى عنهم رضي الله عنهم. تلاحظون أن الصحابة يخصون دائما بالترضي. أقول العلماء حرصوا على الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا بالله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما الرسول فيصلى عليه، أيضا استنادا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وأما ما عداهم فيترحم عليه. لكن هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذ شعارا. فأما أن يكون ملازما على هذه العبارة فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره: اللهم صل على آل أبي أوفى، وغيرها في مسائل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره، ولكن الشعار مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يلزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: كرم الله وجهه، فلماذا وهل ينبغي تخصيصه بذلك أو لا؟ أما سبب ملازمتهم لذكر كرم الله وجهه بعد علي بن أبي طالب فيعللونها بقولهم: إن الله كرم وجهه عن السجود لصنم، لأنه أسلم صغيرا ولم يسجد لصنم، وهذا التأويل صحيح. لكن هل الأولى أن نخصه بهذه العبارة دون غيره من الصحابة؟ لا، لسببين. السبب الأول أن علي بن أبي طالب على وجه الخصوص محل إفراط أو تفريط، فلأجل ألا نشاكل من أفرط فيه من أهل البدع فإننا لا نخصه بعبارة. الأمر الثاني أن ما علل به الخبر ليس مختصا به، فهناك من الصحابة من لم يسجد لصنم ومع ذلك لم يخص بهذه العبارة، مما يدل على أنها خص بها نوع من الإفراط في حقه رضي الله عنه وأرضاه. فهناك من هو أعظم منه مكانة في الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان، ومع ذلك الكل يترضى عنه، فحقه علينا ككبار الصحابة لأنه من أعظمهم أن نجعله كهم، حتى لا يكون لا نشارك من أفرط في حقه رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاحظون ضعتها بين قوسين لأن هذه جملة اعتراضية دعائية، جملة اعتراضية، هاتان جملتان دعائيتان اعتراضيتان، ولذلك وضعتهما بين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه واللفظ لمسلم. الصلاة في اللغة الدعاء، عرفت بتعريفات متعددة لكن هذا أقربها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وصل عليهم أي ادعو لهم. وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. صلاة الجماعة، الجماعة في اللغة العدد الكثير، العدد الكثير يقال لهم جماعة، وأيضا تطلق على فئة من الناس يجمعهم رابط ما، فئة من الناس يجمعهم رابط ما، والمراد بها هنا هم من ربطوا صلاتهم بإمام، بحيث لا يكبرون حتى يكبر ولا يسلمون حتى يسلم. من هم الجماعة هنا؟ هم من ربطوا صلاتهم بإمام، بعضهم يقول بإمام صالح للاقتداء به، بإمام بحيث لا يكبرون حتى يكبر ولا يسلمون حتى يسلم. صلاة الجماعة أفضل؟ أولا لفظها ومعناها، أما من حيث التركيب فأفضل تعتبر أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل عند علماء اللغة هي تدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. نطبق هذا الكلام اللغوي على المعنى الذي معنا وعلى الحديث، تدل على أن شيئين الجماعة والفذ اشتركا في صفة وهي الفضل، وزاد أحدهما وهو الجماعة على الآخر في هذه الصفة وهي الفضل، تدل على أن شيئين وهما الجماعة والفذ اشتركا في صفة وهي الفضل، وزاد أحدهما وهو الجماعة على الآخر وهو الفذ في هذه الصفة وهي الفضل. أفعل تفضيل تدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. والمراد بالفضل هنا بأفضل، المراد بها بمعنى تزيد وتضعف، كما صرح بذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وغيره، تزيد وتفضل وأيضا تضعف. أفضل صلاة من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صلاة الفذ، الفذ الواحد، يقال فذ الرجل من أصحابه إذا بقي، فذ الرجل من أصحابه إذا بقي. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من إعراب بسبع وعشرين درجة. الواو حاطفة وعشرين من ألفاظ العقود، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ولذلك عملت معاملة جمع المذكر السالم بأن جرت، لأن معطوفة على مجرور فجرت بالياء، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. درجة، الأصل في الدرجة، الأصل في اللغة مرتبة من شيء ذو مراتب. الأصل في الدرجة هي مرتبة من شيء ذو مراتب، هذا في الأصل. والمراد بها هنا، لاحظوا اسمعوا وعوا، فوالله إني ما أستعرض هذا الكلام إلا وأزداد بهذا الحديث شوقا. ما هو المراد بها؟ صلاة، يعني أن صلاة الجماعة تفضل الفذ بسبع وعشرين صلاة، بسبع وعشرين صلاة. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت في مسلم، في ما رواه مسلم في صحيحه خمسة صفحة 152 مع النووي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. إذن ما المراد بالدرجة؟ في اللغة مرتبة من شيء ذو مراتب، ولكن المراد بها هنا الصلاة، يعني كأن صلاة الجماعة تعادل أو تزيد، ما هو تعادل، 27 صلاة مرة يصليها الرجل وحده. واستوقفني منذ أيام حديثا صححه العلامة الألباني عند ابن أبي شيبة من أنه قال صلاة، ولم أطلع عليه لكن صححه الألباني وهو موجود في ابن أبي شيبة، يقول معنى أو لفظ نحو الحديث أو معناه: صلاة الرجل النافلة في بيته تفضل صلاة الرجل النافلة في بيته كفضل صلاة الجماعة على الفذ. تفضل صلاة الرجل في بيته النافلة في بيته كفضل صلاة الجماعة على الفذ، أي إذا صلى في بيته كأنه صلى 27 مرة في المسجد. والحديث صححه الألباني. هذا بمناسبة لأن النافلة قارنها بالجماعة في حال كونها مع الفذ فناسب، ولأجل أن أحث لأن هذه السنة أفضل صلاة الرجل في بيته عدا الفريضة درجة. متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه ما معنى متفق عليه؟ أي أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، أي أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول متفق عليه. وهل الاتفاق حصل ابتداء أو انتهاء؟ لا، لم يحصل ابتداء، بل إن علماء الأمة أمعنوا النظر في شرط البخاري ومسلم فسلموا لهم واتفقوا على قبول ما فيها، أي أنه ليس بمجرد الإخراج حصل الاتفاق، ولكن بإمعان النظر في شرط البخاري ومسلم وما احتواه هذا الكتاب هذان الكتابان فقبلوا ما فيهما بالاتفاق. لكن هل هذا كلي أو جزئي؟ أقول هو في الجل إلى الكل، فقد انتقد الدارقطني في كتابه التتبع وأبو مسعود الدمشقي بعض أحاديث البخاري ومسلم وأكثرها في الصناعة الحديثية وليس في الصحة والضعف. متفق عليه أي أن الأمة ماذا يريد بهذا الاتفاق؟ أي يريد أنه أخرجه البخاري ومسلم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.